الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، دائما وأبدا نسعد بذكر الله وتطمئن قلوبنا بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، دائما وأبدا ترتفع الدرجات بذكر الله وتحط الخطيئات بذكر الله، تتنزل الملائكة والرحمات، تنخنس الشياطين، كل ذلك بذكر الله. وأجل من ذلك كله أن الله يذكرنا إذا ذكرناه، قال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ودائما وأبدا نسعد بالصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سيد ولد آدم، عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. الله يصلي علينا بكل صلاة نصليها على هذا النبي الكريم 10 صلوات، كما أفاد النبي الأمين قال من صلى عليه صلاة صلى الله بها عليه 10. هذا، ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصلي علي. صلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم. الشكر موصول لإخوان الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، ثم موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، حفظهم الله وحفظهن أينما يكونون وحيثما يكونون. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يقول هل لي أن أتصدق بشيء من مال الفقراء رجاء بموعود الله بالبركة والنماء للمال، أن مرتبي لا يكفيني وأولادي؟ لك أن تتصدق بشيء ولو يسير، ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، ولك أن تتصدق بشيء يسير بارك الله فيك. كنت نازل من السعودية وكان معي جزء من المال، فقلت أجيب بجزء هدايا لأقربائي والجزء الآخر زكاة المال، ولكن نفذ كل المال في الهدية. الهدايا تجزي عن زكاة المال؟ لا تجزي عن زكاة المال، يحفظك الله، زكاة في ذمتك. وصحة الحديث أن صفية تنازلت لعائشة عن ليلتها ليرضى عنها رسول الله. ليست صفية، إنما هي سودة بنت زمعة لما أسنت رضي الله تعالى عنها. هل يلزم المريض الذي تم تركيب كيس بول له تفريغه والوضوء لكل صلاة؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الرحيق المختوم يسأل يقول ما حكم قراءة القرآن على الزيت والدهان به على الجسم والشعر؟ الرسول الله لا نعلم لهذا الصنيع أصلا مع اشتهاره عند الذين يزعمون أنهم يعالجون بالقرآن. فقراءة القرآن على زيت الزيتون وتدليك الجسم به لا أعلم له مستندا. يقول يونس الخولدة، عفوا، لا يلزم يا يونس المريض الذي تم تركيب كيس بول تفريغ عند كل صلاة. الأسماء والصفات لله عز وجل فيها متسع، ولا يجب الالتزام بأسماء وصفات محددة. صيام سهل يا معين، التزم الوارد في الكتاب والسنة. يا أحمد يا أحمد بارك الله فيك. هشام، حكم الشغل في بناء كنيسة؟ دع غيرك يبنيها، أنت لا تتدخل في بنائها، ابن مساجد يحفظك الله وابن بيوت. ما حكم قول ربنا يطمئن عليك لشخص مريض؟ لا بأس بذلك، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم، كنت داخل إلى المسجد متأخر عن صلاة الفرض، وجدت المصلين في الركوع، وكان الصف بعيد، كان الصف بعيد، فقام أحد بالمشي وراك حتى وصل الصف مع المصلين. أقول بالله تعالى التوفيق. ورد نحو ذلك عن عبد الله بن مسعود أنه دخل المسجد والناس يصلون، فراكع أول ما دخل المسجد ودب دليبا حتى دخل في الصف. أم تدعو على بناتها كثيرا، ما مشروعية هذا الدعاء؟ وقد أحيانا تكون ظالمة، هل يستجاب دعاء وهو ظالمة؟ أقول ابتداء حتى لو كانت مظلومة لا تدعو على بناتها، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدعو على أنفسكم، لا تدعو على أولادكم، لا تدعو على مواشيكم، لا تدعو على أموالكم، لا تدعو على إمائكم وعبيدكم، لا توافقهم والله ساعة فيها يستجاب الدعاء فيستجاب لكم. هي امرأة حمقاء. قل لو صليت قبل منام قيام الليل وختمت بركعة وتر ونمت وصحيت ثاني قبل الفجر وحيث أصلي قيام ثاني أصلي عادي، لك أن تصلي مثنى مثنى بعد أن أوترت إذا كان توافقا. هل يجوز الدعاء للكفار بأمر من أمور دنياهم أن ييسر لهم؟ نعم يجوز إذا لم يكونوا يستعينون بهذا على المسلمين أو يتمادون بهذا على كفرهم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لكفار قريش كما في سورة الدخان عند قول الله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. جاء للشرك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله دعوت لنا، إن أحدنا ينظر إلى السماء ما يرى إلا الدخان من شدة الجوع، ادعو الله لنا يا محمد تأمر بوصل الأرحام. فدعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوم موسى قال الله تعالى: ولما وقع عليهم الرجس قالوا: يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجس لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. قال تعالى: فلما كشفنا عنهم الرجس إلى أجل هم بلغوا إذا هم ينكثون. الآيات. هل هناك قول ثابت في رفع السبابة أثناء السير في الجنازة؟ عن رسول الله لم يرد ذلك، لقد ورد عن ابن عباس أنه كان إذا قال لا إله إلا الله رفع إصبعه هكذا، وهذا عام ليس مقيدا بجنازة أو بصلاة. عند ابن عباس كان إذا قال لا إله إلا الله قل علامة التوحيد. هل هناك ترتيب معين لأذكار الصباح والمساء؟ لا أعلم ترتيبا معينا لأذكار الصباح والمساء. قام قبل صلاة الفجر بخمس دقائق وصلى ركعتين، هل تحسبان من قيام الليل؟ نعم تحسبان من قيام الليل. ما الأفضل في العقيقة للولد، الكبش أو النعجتان؟ أعلم يا كريم أن كلمة شاه، كلمة شاه تطلق على الجدي والعنز والنازة والنعجة والكبش، كل هذه يطلق عليها شاه، فعن الغلام شاتان، كبش كبشاء كبش وكبش أو كبش ونعجة أو عنز وعنز أو نعجة ونعجة، كل هذا يطلق عليه شاه. رقية ويجزيك ربي كل خير. يقول: أنا اللي عايش في السويد وطلبت رقم هاتف ضروري ولم أحصل عليه. قلت لك يا نايف: 0 1 5 3 3 3 8 3. نصيحة هذا الحديث: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنا، الظاهر أنه موقوف. ما حكم وضع الأموال في البنوك بدون فوائد؟ جائز وخفت عليها من الضياع. هل القول بخلق القرآن يعتبر كفر؟ ضلال. وجزاك الله خيرا يا عماد. هل أتابع برنامجي لحفظ القرآن خلال فترة الحيض أم أواصل؟ تبع هي المواصلة، أواصله وأمسك المصحف بحيث خروجا من الخلاف. ممن تذكر بعض من السنن المنسية، سنن كثيرة نسيها الناس، أوسع مما تطلب بكثير، إن شاء الله يعقد له درس مستقيم. يقول: هل يجوز للإمام أن يقيم الصلاة بنفسه؟ لا مانع. عرفت أن فلان براد بنت عن نفسه ومتزوج للأسف، هي تجارية، هي تجارية، حذري البنت وحذري والدها. حديث: اللهم إني أصبحت أمسيت أشهدك، إلى آخر الحديث، سند ضعيف. عليكم السلام يا محمد، شكر الله لك يا رسول. هل يغفر الله الفاحشة؟ من استغفر غفر الله له. شهادات الاستثمار حرام. الصلاة المختصرة على النبي صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا داخل فيها الصحابة رضي الله عليهم، لا وصلى على رسول الله ليس في داخل الصحابة الآن. كيف نميز بين من يرقي رقية شرعية ومن هو دجال؟ على ما تعرف الدجال؟ أول ما أسألك عن اسم أمك أعرف أنه دجال من الدجالين. الشخاليط التي لا يعرف لها معنى أعرف أنه دجال. تكلم بهمامات لا تفهم أعلم أنه دجال. قال عندي مخاوي فريق من الجن يساعدونني أعرف أنه دجال. دجال قال القرآن وسنة. ليس هناك شيء ليس في ديننا طلاسم كالنصارى. لا عندنا كتاب الله وسنة رسول الله. هل يجوز وصف الله تعالى بالمعرفة؟ العلم أولى من المعرفة. العلم الله عليم، الله علام الغيوب، الله يعلم وأنتم لا تعلمون، فهي أولى من المعرفة. حكم الذهاب إلى أعراس الأقارب التي فيها أغاني وموسيقى؟ لا تذهب يا رشيد. هل يدخل النصارى اليوم في عموم طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم؟ يدخلوا يا محمد بن راضي. امرأة تعمل وتقوم المديرة من تلقاء نفسها بفضل رسوم زائدة على المتعاملين وتوزيعها على الموظفين القائمين على هذا العمل، فهل هذا العمل حرام؟ ينظر لماذا تصنع المديرة ذلك ومن ثم يقرر الحكم. وعليك السلام يا محمود بن غانم. امرأة عفوا حكم العمل في شركة أوريفلام. إيه؟ لا أعرف أوريفلام. منتجات أفلام، منتجات مكياج، يعني إذا سألت عن بيع المكياج جائز، لكن ما وراء ذلك لا أعلم الشركة وتفاصيلها. هل تجوز الاستراحة أثناء السعي بين الصفا والمروة؟ نعم تجوز. حمد نوفل السؤال عني. حكم تناول الطعام مع غير المسلمين جائز، بسم الله وكل. إنها وزوجها على أبواب الطلاق، الله يصلح بينكم يا أم البنين. وإذا كنت أم البنات فكان سيصنع الزوج وأنت ملقية نفسك بأم البنين، لكن لا البنين تنفع ولا البنات تنفع. ينفعك تقوى الله سبحانه وتعالى، ينفعك تقوى الله. سبحان الله وبحمده هل تغفر الذنوب؟ إن شاء الله تغفر. صلاة الوتر تقضى يا قطب. من يضع كاميرا على باب شقته هل يعتبر ذلك من التجسس على جيرانه؟ لا يعتبر ذلك التجسس على باب شقته هو، لا بأس. حقيقة قتل الصحابي الرجال والتبع مسيلمة ومات مرتدا؟ قتل الصحابي الرجال دجال ولا رجال ولا مش فاهم. هل يجوز ذهاب المرأة إلى الحمام الجماعي للنساء لأن زوجها؟ ينظر إلى ما في هذا الحمام، هل فيه مخالفات أو ليست فيه مخالفات. ما معنى اللمم؟ اللمم الصغائر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما ذكره أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا لم مدرك ذلك لا محال، العين تزني وزناء النظر، اليد تزني وزناء البطش، اليد تزني وزناء الخط والحديث. لأي حد أسب ثيابي لا تنزل به تحت الكعبين؟ أريد نصيحة للمعتمر: احفظ لسانك أثناء عمرتك وأكثر من ذكر الله وأخذ في الدعاء، اتبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هل المسح على الجوارب جائز؟ تلك مسألة خلاف بين العلماء، أختار لك عدم المسح مع أن المسألة خلافية بين العلماء. أما إن سألت هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوارب؟ لم يثبت في هذا الباب خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فعل ذلك خمسة من الصحابة. صحة حديث: هل قعد في بيته فينظر هل يهدى إليه ما علاقته بالرشوة؟ واضح العلاقة بالرشوة يا أرنيك. الحديث أن النبي أرسل عاملا له يقال له ابن لبية يجمع أموال الصدقات، فلما رجع الرجل إلى الرسول قال يا رسول الله هذا المبلغ لكم وهذا أهدي إلي. قال الرسول هل جلست في بيت أبيك وفي بيت أمك حتى تنظر ما يهدى لك؟ هم يهدون له من أجل أن يخفف عنهم في الزكوات، حينئذ ستكون رشوة. هل توجد نسبة محددة من الربح في الدين؟ ليست هناك نسبة محددة من الربح. من أحيا أرضا ميتة فهي له، حديث ثابت صحيح، ولكن هذا يرجع إلى إمام المسلمين حتى لا تحصل فوضى. مهند سبناك، لو خيرت بين أن أطلق زوجتي أو عدم المكوث والدتي في بيتي، يعني إما زوجتك تقول طلقني أو تضمك من البيت. لا تطرد أمك من البيت. هل سيكون مهدي منتظر؟ سيكون مهدي إن شاء الله. كيف لي أن أتصدق في البلاد الأوروبية، صدقة أم الزكاة؟ إذا كانت الزكاة فلا حظ للكفار فيها، إذا كانت الصدقة صدق على أي فقير وارسل أموالك إلى بلاد المسلمين أفضل. هل في خطابات الضمان الزكاة إذا بلغت النصاب؟ سؤالك يحتاج إلى تفصيل طويل، ليس هذا مقامه. يعملون بشركة تعطي نقود البنزين لتوصيل العمال، ولكن السائقين يأخذون أيضا من العمال لأنها سيارتهم، لأن النقود لا تكفي، قد لا تكفي. إذا كانت لا تكفي ممكن يأخذوا كفايتهم أو يلغوا التعاقد في المرة القادمة مع الشركات التي استأجرتهم. معنا وقاتلوهم حيث ثقفتموهم وجدتموه. هل تجوز قراءة أذكار الصباح قبل العصر؟ جوز ذلك بعض العلماء، والأولى والأخرج من الخلاف أن تكون بعد المغرب. هل يجوز استخدام ماء زمزم في الأكل والطهي على النار؟ نعم يجوز ولا مانع. لدي دين مع جماعة لا يستطيعون رد الدين، هل يجوز حسابه من الزكاة؟ لا يجوز إسقاط الدين واعتباره من الزكاة عند الجمهور من العلماء. لا يجوز عند جمهور العلماء إسقاط الدين واحتسابه من الزكاة. كيف نميز ما يصيبنا؟ هل هو غضب من الله أم ابتلاء؟ إذا كنت مطيعا لله وابتليت فهذا ابتلاء، إذا كنت عاصيا وابتليت فهذا انتقام لإرجاعك. حكم الرجل الذي يضرب زوجته، ماذا يضربها؟ السؤال يوجه ومن ثم يأتي الجواب. لو صليت قبل ما نام وختمت بركعة الوتر أجبنا على هذا آنفا. هل يجوز أن أقرض شخص من مال صدقة وكلت بتوزيعه بعد سداده يوزع؟ لا. حمام الباش، هل يجوز دفع مبلغ من المال لموظف مقبول على طويل بيت مهدم؟ هذه رشوة. لا يجوز لك أن تعطي مالا في مثل هذا الرشوة ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق. أم سفيان تقول أخذ هنا في إيطاليا الأورو من عند بعض الأصدقاء، لما أرجع إلى المغرب أضع له في حسابه ما يعادلها بالدرهم. فكان قرضا القرض جائز، لكن صورة المعاملة غير واضحة بعض الشيء. إذا كان بيع عملة لابد فيه من التقابض. محمد السيد، هل إقامة عزاء بقاري كما هو اليوم بدعة؟ لم يرد عن النبي عليه السلام. صحة حديث وأد عمر ابنتي في الجاهلية لا يصح. أم الفضل الشافعية وجزاك الله مثله. أحمد بركات صلوا عليه وسلم وتسليم عليه الصلاة والسلام. ما معنى قوله تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه؟ إبليس أقسم لأغوينهم أجمعين وأغوى كثيرا منهم. ما صحت هذا الحديث القدسي من علم منكم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي؟ لا يصح. هل يجوز حديث النهي عن الاحتباء؟ يوم الجمعة الإمام يخطب حديث ضعيف الإسناد. إن أتيت الصلاة متأخرا هل أشد أحدا من الصف الأول ليعتد بجواري؟ لا مانع من أن تصنع ذلك. ما حكم الأشكال التي نتعامل بها على الوطس مثل الوجه الضاحك وما شابه ذلك؟ أظن أن الأمر فيه ساعة بعض الشيء، خاصة إذا نزلنا السائل منزلة الطفل فيجوز له أن يكون استعمل ما يستعمله الأطفال لا بأس. واحد أتى بصورة طفل أو صورة بقرة تضحك مثلا إذا كان صغيرا. موظف في مصنع وقم بدفع مبلغ شهري للموظف الحي والتأمينات بأمر من صاحب المصنع، ما حكم ذلك؟ إذا كنتم ستأخذون شيء ليس من حقكم فلا يجوز هذا المبلغ، إذا كنتم تكتفون شرهم فاكتفاء شر القوم مطلب. حكم حضور هذا العزاء؟ العزاء مشروع بالإجماع، العزاء مشروع بالإجماع، لكن صفاته تتعدد، ولم يكن له رسم ثابت معين على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ما حكم من يقول إن اللحية من سفاسف الأمور؟ آثم، وأمر النبي بها، نهى النبي عن حلقها عليه الصلاة والسلام، كيف تكون من السفاسف؟ رجل أحمق من يقول ذلك. كيف التخلص من الغيبة؟ اسأل الله أن يحفظك منها وامسك عليك لسانك. هلكني التسويف والكسل وأخاف كثيرا قبل اتخاذ قرارات، اسأل الله العزيمة على الرشد. كلاب الضالة التي تؤذي هل يجوز قتلها؟ نعم يجوز قتلها، تخنص العام وتسأل عن الكلاب الضالة وقتلها. اسأل أسئلة تليق بالقنصل العام إذا كنت قنصلا عاما. ما حكم الإجهاض؟ لا يجوز الإجهاض، كلام الإجماليين لا يجوز ويحرم يقينا إذا كانت الروح مفخت فيه. هل يجوز استخدام الآيات في أمور العامة مثل وأسرها حسام في نفسه؟ يجوز مثل هذا. ما الذي عنده علم من الكتاب، الرجل أم فتن الجن أو ماذا؟ الذي عنده علم من الكتاب، لم يذكر في الكتاب العزيز إلا علم من الكتاب، إلا الذي عنده علم من الكتاب، تفصيل ذلك الله أعلم، لقد كثرت فالله أعلم. ما الفرق بين الهدية والرشوة؟ الهدية تختلف عن الرشوة، فالرشوة ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق. بارك الله فيك يا قنصل. الرجال ابن عنفوة، صح قول الرسول إن فيكم لرجل درسه في النار أعظم من أحدى يثبت. حكم إعطاء كفارة يمين لفقير واحد مالا؟ لا يجوز، لأن الله قال فكفارته إطعام عشرة، هو إطعام مال عشرة. ما ثبت في السنة يقوله الإمام لتسوية الصفوف في الصلاة؟ الكلام الألفاظ ليست تعبدية في هذا المقام، إنما المضي من ورائها تسوية الصف. إذا قلت سووا الصف جاهز، ورد في السنة منه سووا صفوفكم، سوونا صفوفكم ولو يخلفن الله بين وجوهكم، سووا صفوفكم، فإن تسوية الصف من إقامة الصلاة، من تمام الصلاة. فالشاهد أن القصد هو تسوية الصف. قراءة القرآن في أيام الدورة هل يجوز؟ نعم، ومسيه بحائل وحياك الله يا فوز يا فوازة. الفرق بين القرى والمدن في القرآن، القرية هي المدينة، فمكة هي أم القرى، القرية مجموعة القرى المستقرة، والمدينة ينسحب عليها هذا التوصيف. هل يجوز التصدق على أخي الفقير بفوائد البنوك؟ لا تفعل، فوائد البنوك حرام أن تدخل على نفسك أو على أقربائك. ما حكم السمك المغذية بالدجاج الميت؟ أكله جائز مع الكراهة، ولكن تغذيه قبل صيده بمطعومات حلال حتى يكون كالجلالة يتنظف بطنه وتتنظف بطنه. لم أصلي منذ سنتين، أقضي ما عليك من الصلوات على الوجه المتيسر لك، هل تجوز الصلاة بدون جورب للمرأة؟ تجوز. الخروج الدم عند الجرح ينقض الوضوء؟ لا ينقضه. هل المهد المنتظر حق؟ نعم حق. يا عبدلي شغلتني بشرح الموقظة، في 100 كتاب في المصطلح، بارك الله فيك. العمل كمحاسب في مصنع لتوريد يونيفورم للفنادق، أدوات زينة، شيء رسمي، لا مانع. ما حكم كتابة الآيات على واجهات المحلات مثل معصرة القصب يكتب وسقاهم ربهم شرابا طهورا؟ استحب عدم ذلك والله أعلم. كيف أقضيها على الوجه المتيسر لك؟ لو نسيان اسأل الله أن يثبت لك حفظك. من كانت عليه كفارات ثم نسيها من كثرتها عبر سنوات طويلة يفعل صالحات حتى يظن أنه فعل أكثر من الكفارات. للصف الأول أفضلية في صلاة الجنازة، وهل تكسير الصفوف، هل يجوز تكسير الصفوف عن تكميل الصفوف؟ نعم يجوز تجزئة الصفوف إلى 3 وهذا أفضل. أما السابقون في كل شيء من الخيرات خير. وجزاك الله مثلا. ما معنى أقسم عليك بالله؟ أقسم عليك يا الله. يدخل جبال من لو أقسم على الله لا أضر. أقسم عليك يا الله. أنت فعال. هل يجوز أن أعقد الزواج بعد غياب طويل على زوجتي؟ لا، هي ما زالت زوجتك إذا كنت طلقتها. زمزم مما شرب له حديث ضعيف. علاج الكذب الاستغفار وتصحيح ما قد أفسدت. حكما يعود للمعايدة بعد التوبة. المعايدة؟ استغفر الله. كيفية التسليم من الصلاة على الجنازة؟ يجوز أن تخرج من الجنازة بتسليمة واحدة، ويجوز أن تخرج من الجنازة بتسليمتين. الباب ليس فيه خبر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذهب الحنابلة وغيرهم إلى أن التسليم من الجنازة تسليمة واحدة لورود ذلك عن 5 من الصحابة. وذهبت الشافعية إلى أن التسليمة تسليمتان لما ورد من حديث ابن مسعود بسند فيه بعض المقال 3 من السنة تركهن الناس: التسليم من الجنازة كالتسليم من الصلاة، وللقياس على الصلاة المعتادة. أما إمام سلام يقول: أنت ظلمتني، أستغفر الله من ظلمك، أتوب إلى الله إذا كنت ظلمتك. ما أدري ما وجه الظلم، ما أذكر شيئا. حكم القتل الخطأ. قال تعالى: من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة من أهله إلا أن يصدقوا. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. هل يجوز الاغتسال بماء زمزم في دور مياه الفندق؟ يجوز. ما معنى لو أقسم على الله لا أبر؟ أي لو قال: يا رب أقسمت عليك أن تفعل لي كذا فعل. أو أخرى: حسن ظن بالله. إننا نستنى الواجب. سناء بنت مرسي: هل الجمع مقدم على النسخ إن كان النسخ يأتي بما لا يأتي به الجمع؟ الجمع مقدم على النسخ إذا أمكن الجمع لا نسخ. هل الزواج واجب أو مستحب؟ يختلف باختلاف الأشخاص، في الجملة أنه يستحب. اللهم صل على محمد وسلم. هل يجوز أن أقتل مشركا إذا رأيته؟ لا يجوز أن تقتل مشركا إذا رأيته. القتل له ضوابط. إذا كان حربي يحاربك وتحاربه يختلف عن ليس كل مشرك تقابله تقتله، لذلك ضوابط. هل يجوز أن أقول دخلت عليك بوجه الله وقسمت عليك بوجه الله؟ لا تفعل ذلك، لم يفعله الرسول. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، يصح لشواهده. هل الجن قدرة على أن يذهب عقل الشخص ويجعله مجنونا؟ قال أيوب ربي إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، يمكن لم يكن مجنونا، لكن قال تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الحالات التي يجوز فيها أعطاء الزكاة للغارم والعاصي لله المجاهر بالمعاصي. غارم مصرف الزكاة إذا كان غنم بحق، أما إذا غنم بباطل، يعني مثلا شخص استدان، لماذا استدان؟ يريد أن يعتم المطبخ، مطبخ البيت مثلا، ويأتي ببلاط مثلا من نوع جديد اسمه نوع غالي، مرسلين مثلا، أو واحد غير سيارة فيت وأتى بسيارة مرسيدس وقال أنا مستدين، مثله لا يعطى من الزكاة. الغرم يكون بحق، واحد اشترى حشيش وقال أنا مديون سد عني، لا ليس بمصرف. أو أم ذهبت تشتري لابنتها في الزواج، بدلا من أشتري مفرش أو مفرشين أو خمسة اشترت 20 مفرش، واشترت كما يصنع المصريون في هذه الأزمان، يقولون في الأعراف السائلة في بعض البلاد لازم العروسة تشتري لأم الزوج هدية، غرفة نوم أو ثلاجة. أصبحت العروسة هي العريس، أصبحت العروسة هي التي تعطي المهر للزوج. هذا من الجهل والغباء والظلم. حكم القول في الدعاء فإنه سبق في علمك أنه لن يهتدي، ما أدري ما وجه هذا. هل يجوز أن أسجد سجدة القرآن؟ سلكي سقط. هل يجوز أن أسجد سجدة القرآن فوق الكرسي بحكم الوزن الزايد 150 كيلو؟ من الممكن أن تسجد بالإمام. ما معنى أقسم عليك بالله؟ أقسم عليك يا الله، واحد يقسم على الله، أقسمت عليك يا الله أن تفعل كذا، هذا هو المعنى. تقول أقسمت عليك يا فلان أن تفعل لي كذا، وتقسم على الشخص نفس الشيء اقسم على الله. لكن هذا وجهه عند من يحسنون الظن بالله إحسانا زائدا فيجيبهم الله. ليس كل من يقسم على الله الله يبره، إن من عباد الله من لا أقسم على الله لا أضره. شخص أتيت عليه بغيبة ولا أستطيع أن أقول له كي يسمعني، أصلح صورته وأصلح ما قد أفسدت وأكثر من الاستغفار له. دينت مال لدكان، هل يجوز أخذ عليه؟ فإذا لا يجوز يا سلام، أسأل الله أن يجمعنا وياك على الفردوس يا محمد بن محمد. إذا شككت في طهارتك هل يؤثر ذلك أم لا؟ اليقين لا يدفع بالشك. لحوم العلماء مسمومة، هل هذا حديث؟ ليس بحديث، إنما قول لبعض السلف. صحة حديث إذا فتح الله عليكم مصر تتخذوا منها جندا كثيفا، حديث ضعيف. ما حكم من فعل سحرا للتفريق بين الزوجين مرتكب لكبيرة؟ حديث إن الموت لسكرات صحيح، قاله النبي عليه السلام في مرض موته. رفع الله قدرك يا أم علي، هل يجوز العمل في الأراكيل؟ ما معنى الأراكيل يحفظك الله؟ خطاب الضمان هو مبلغ مال بلغ النصاب ومحفوظ في البنك لأجل غير مسمى. أقول بارك الله فيك، خطابات الضمان فيها تفصيل، لكن إذا كان مال محفوظ لك إلى أجل غير مسمى يزكى إذا كان محفوظا باسمك. تحويلات العملات من دولة إلى أخرى يشترط تقابض في الحال، أو قد تكون أنت وكيلا فقط. ما أعرف ما قال عتاب. حديث فر من الزحف، فرار من الزحف، مش فاهم، لم أفهم الحديث. حكما أرضعت صبية، هل تعرض على جميع الأولاد من الطرفين حكم أضاع صبية؟ الصبية صبية أخت لكل ما لبنات وأولاد كل من المرأة التي أرضعتها، يعني امرأة أرضعت صبية أصبحت صبية أختا لكل أولاد وبنات المرأة. صبية من أرضعت صبية صبية هي. كيف علاج وسواس تكبيرة الإحرام؟ هناك قوم مؤسسون يقول الله أك اترك هذا العبث، اذهب للمستشفى تعالجك، فإن أحيانا يكون مرض عصبي تعود بلمس الترجيم وكبر وادخل في صلاتك. الأخ قيصر كلامك غير مفهوم. تفسير أركيلة شيشة، شيشة محرمة، تقصد الشيشة التي يأخذ من الدخان ويتعاطاها الفساق محرمة، والاحتفاظ بالصور مع عدم تعليقها إذا كان لضرورة لا بأس، غير ضرورة الأولى لا، فلنحتفظ بصورة رسول الله عليه الصلاة والسلام. صحة حديث من استغفر وقال استغفر الله وأتوب إليه يغفر له من فر من الزحف لا صح. هل من تستجاب له الدعوة وكان مقصر في الطاعة يمتحن؟ لم أفهم. ما حكم تحية شخص بالركوع له كما في الألعاب اليابانية؟ هذا حرام ولا يجوز، ولا تركع إلا للخلاق سبحانه وتعالى. حكم ذهاب الحائض لحضور درس في المسجد إذا كانت لا تلوثه يجوز، مع أن المسألة خلافية بين العلماء. حكم لبس الثوب المزعفر، إذا كنت أنت رجلا لا تلبس ثوبا معصفرا، إذا كان الزعفران يؤدي باللون إلى أن يكون معصفرا فلا تلبس الثوب المعصفر منعنا منه. أما النساء ففيما بينهن لا بأس بأن يلبسن. تحويل العملات من دولة إلى دولة أخرى، استلم مثلا في السعودية وسلمها في مصر ما يعادلها مصر، في نفس التوقيت لا بأس، في نفس التوقيت لا بأس، لأن العملة في بيع العملة يكون يدا بيد مثلا بمثل هاء وهاء. لو لك مندوب في مصر يسلمها في الحال لا بأس، أما تفاوت الأزمان فلا، إلا أنه يجوز أن تأخذ من هذا، قل أنا وكيل عنك أغير لك السعودي إلى مصر وأقوم بإرساله وأخذ عمولتي 10 ريال 100 ريال كما تتفقون. في شرح اسم الله المؤمن المصدق لرسله، لم أفهم المعنى مصدق للمؤمنين والمصدق للرسل أجمعين، يصدقهم لا يكذبهم. آخر ميعاد لزكاة الفطر عند الأئمة الأربعة غروب شمس يوم النحر، ليس صلاة العيد. زوجة أبي تطلب المهر منه وأبي ميت، هل هو علينا دين؟ إذا كانت مؤخرا يقسم المؤخر من التركة قبل تقسيمها. أديت فريضة الحج وكنت مفردا ونسيت طواف الإفاضة، من حكم أن حجك لم يكمل؟ عليك أن تذهب لتأدية طواف الإفاضة ولا تقرب زوجتك إلا بعد تأديته، وإلا فلم تحج. هل ورد أن المرأة النفساء تمكث في بيت أهلها 40 يوما؟ تمكث بيت أهلها لا، لكن هل تمكث 40 يوما حتى تصلي؟ ورد بذلك حديث ضعيف جدا، والذي يظهر أنها إذا انقطع عنها الدم اغتسلت وصلت. أعمل في شركة أكثر من ساعات العمل المتفق عليها ولا يعطونني بدل عن هذه الزيادة، فهل أخذ حقي بطريقة أخرى؟ لا يجوز إلا إذا كنت مجبرا على أجبروك على العمل ومنعوك الأجر. حكم عدم تعلم القرآن والسنة، حكم الجهل يعني تقصد يا سعيد بن حجازي، ما حكم الجهل؟ الجهل جهل وظلمات. ما يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ويجب عليك أن تعلم من القرآن والسنة ما يقوم به دينك الذي لا قيام لدينك إلا به، كيف تصلي؟ لابد أن تتعلم الفاتحة، تعلم سورة قصيرة من قصار السورة نحو ذلك. عندي 3,000 دولار، هل عليهن شيء؟ 3,000 دولار عليهن شيء، ربع العشر سنوية. من الذي قال النساء ناقصات عقل ودين؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. يا عبد الرحمن، هل يجوز قراءة القرآن الكريم لي شخص مريض ولا يعرف أن يقرأ؟ لم يرد ذلك. ما رأي في الدكتور فلان أفضل إلى ما قدم؟ ما قرأت له كثيرا. إذا سلم الإمام في صلاة الظهر بعد التشهد الأول ناسيا ماذا يفعل؟ يقوم يأتي بالركعتين ويسجد للسهو ويسلم. ذهب الزينة عليه زكاة. حماتي تتمنى لي كل شر. أعوذ بالله من حماتك التي تتمنى لك كل شر. هي وبنتها وليها أخ بنفقها ضدي، وأنا وزوجي كويسين جدا مع بعض، صرف معها زي أعرض عنها واستعمل معها الأسلوب الطيب الليل لعل الله أن يهدي قلبها. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هل لي أن أخفي عن زوجاتي الأولى الزواج الثاني حتى لا تحدث مشاكل؟ لا تغش، أخبرها. هل يجوز أن أشتري شيئا مسروقا؟ لا يجوز يا بلال، كيف تشتري الشيء المسروق يا بلال؟ ورثت أرضا تقدر بمبلغ كبير، هل عليها زكاة؟ إذا مر على المبلغ عام يزكى. ومعنى قوله تعالى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى، الكفار كانوا يقولون الملائكة بنات الله، وأن الكفار من كان يعبدهم في قبيلة خزاعة الكافرة، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. أموال الحسبة هل يجوز إخراج فائدة لمن يريد أن يذهب إلى العمرة لأول مرة؟ يا رحالة بصري، لا ترسل الناس إلى العمرة بما الربا، أعطيها لفقراء بعيدين عنك لا تربطك بهم قرابة. حكم جواز المسابقات غير الدينية مثل ماذا؟ مسابقات من الذي يدفع الجوائز؟ الرهانات أو ماذا؟ وضح. ما حكم الروح؟ ما تسليم حكم الروح، ماذا تسليم؟ توفي طفل، هل ينفع الاعتمار عنه؟ ينفع. هل ورد عن الرسول أنه قال للابن خلقت من الشياطين أو خلقت من النار؟ ورد حديث بذلك لكن يراجع في العلل لأنه بدت فيه منه علة. الله قال أنزل لكم من الأنعام 8 أزواج، قاله من الإبل 2. ما معنى ناقصات عقل ودين؟ نقصان العقل شهادة المرأة تعدل نصف شهادة الرجل، نقصان الدين تترك الصلاة والصيام أيام حيضتها، هذا من نقصان العقل والدين. هل يخرج المهدي في زمن التكنولوجيا؟ ليتك يا دانيال تعرض بالتكنولوجيا، لكن الله أعلم متى سيخرج. هل يجوز أن يبيع شخص شهادة الدبلوم لآخر حيث الآخر يزور الاسم؟ التزوير لا يجوز يا عمران. عفوا، الله يبارك فيك يا رقي. محمد الخلفاوي يسأل كيف التزم؟ اثبت على كتاب الله وسنة رسول الله وصادق صحبة طيبة واسأل الله أن يصلحك. تقصير اللحية يقبض على اللحية ويقبض ما زاد على القبضة جائز، من ذلك لم يرد به شيء. التجوز صلة الرحم بالهاتف تجوز، تجزي عن التزاور، قد تجزي أحيانا وقد لا تجزي أحيانا. إذا شك المصلي هل أحدث أم لا أو أحس بحركة في بطنه، هل ينصرف أم يواصل؟ يواصل. ما حكم الزوج الذي يظلم زوجته إرضاء لأمه؟ يا تسليم، لا يجوز هذا. الزوج الذي يريد ظلم زوجته إرضاء لأمه ظالم لنفسه وظالم لزوجته وظالم لأمه، لأنه ساعد أمه على ظلمها. حكم الذهاب أمام اللجنة الطبية بالعكازين للمريض مرض مزمن من أجل الراتب؟ كنت سليم وذهبت على العكاكيز تدعي أنك مريض أنت غشاش. حكم عدم التعدد مع القدرة على النفقة وكل شيء والمباح. حكم اللحن في الأذان تمطيط الزائد يكره. هل يجوز أن نصف المدرسة بالمكان المقدس؟ ما الذي قدس المدارس؟ وما الذي قدس الجامعات؟ وما الذي قال أن هناك حرم جامعي؟ هناك زبالات جامعية، ليس حرما جامعي. هناك فسق وفجور في الجامعات. كيف تسمى حرم جامعي؟ وكيف تقول عن المدرسة أنها مكان مقدس؟ أبدا. الوادي المقدس طوى عند طور سيناء، إنك بالوادي المقدس طوى، أرض مقدسة، الحرم قد استغفر. أما أن تأتي مكان فيه فاسقات وفساق واختلاط وقاذورات وتقول أنه مكان مقدس وأنه حرم جامعي، كل هذا من إلباس الباطل ثوب الحق. نقول ما نفعله في ديننا، تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، تقيم الأركان الخمس، تتعلم دينك، تعمل بما تعلمت، تبلغ ما تعلمت، تجاهد في سبيل ذلك حتى الممات. تلفوني من الفلوس الحرام تبطل صلاتي؟ الصلاة في ميزان الحسنات والفلوس الحرام في ميزان السيئات. مدرس يعطي الطلاب جوائز لمن يأتي بالدرجة النائية في امتحان في مادة كالدراسات الاجتماعية، من جيبه لا بأس، لكن يأخذ من الطلبة فلوس ويعطي الفائز منهم لا يجوز. إذا مصطفى بارك الله فيك ونفع الله بك. أبي اجتاح وقتي محمد خليفة، بارك الله فيك يا محمد، كيف ما فهمت؟ يقول محمد الخليفة أين تكون؟ ما مسجدك؟ ادعو لنا فقد منعنا الأمن من الدروس، من دروس كثيرة، نسأل الله أن يهديهم، ونسأل الله أن يهدي المسؤولين في مصر عموما، نسأل الله أن يهديهم ويفتح الباب للدعوة إلى الله بعد أن أغلقت في أكثر مساجد مصر، نسأل الله أن يهديهم ويصلحهم، أن يراجعوا دينهم وأن يراجعوا ما يصنعونه، فإنهم على خطر عظيم إن ماتوا على ذلك. ما الرأي في حديث بيعة العلماء السبعة للمهدي؟ ليس هناك حديث ثابت في هذا الصدد. الفصيح الصلاة خلف إمام لا يحسن مخارج الحروف في الفتحة ولا يحسن التشكيل في قراءة السورة، لا يحسن مخارج الحروف في الفاتحة ولا يحسن التشكيل في قراءة السورة على حسب الخلل الذي يظهر. مبلغ من المال بلغ النصاب لكنه لا ينمو جامد، هل عليه زكاة؟ عليه زكاة. كيف أتبع جميع سنن النبي صلى الله عليه وسلم؟ اسمع واطع لرسول الله. ماذا نقول لك؟ ما حكم حلق اللحية بسبب تهديد الحكومة؟ لهم إليه راجعون. اثبت على لحيتك ولن يضيعك الله، احفظ الله يحفظك. أبو مالك صاحب فقه السنة، أبو مالك نحن جار وعلى خير، نسأل الله أن يوفقنا وإياه وأن يحفظنا وإياه. قد زارنا مرارا أبو مالك سلمه الله من السوء المكروه. الفوركس امتنع عنها. لو دعوتك لفرحي ممكن تيجي من أي بلاد أنت يا محمد بن إبراهيم؟ لكن لو تبعدي لفرحك إلى أي شيء في فرحك، إلى الوليمة طبعا دعا إلى الوليمة، لكن ماذا أشارك؟ يعني ماذا أشارك في مزيكة أو أشارك في زفافك؟ طبعا لا يجوز. حمد أبو وائل، ما حكم من هجر زوجته من غير ذنب ظالم لها؟ وحكم شهادة الأفلام حرام لما تحويه الأفلام من قذورات ومحرمات، والله يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. كم حديث؟ عفوا الله يوفقنا وإياك يا صفاء وأنت يا عبد الله العباس. رجل تكلم مع امرأة أجنبية وعرفها بالإسلام، هل يجوز أن أتكلم معها بعد ذلك مع العلم أنها أسلمت؟ إذا كان يريد الزواج بها يا أسامة يتقدم للزواج بها، أما اللحف والدوران لا يصلح. إذا كنت هديتها لطريق السلامة وأسلامة والحمد لله عرف على النساء طيبات يتعاملن معها. أما الرسول يقول ما طردت بعد فتنة أضر على رجال من النساء. شكرا لك على أنك كنت سببا في هداية الإسلام، لكن لا تكن سببا في إتلافها بعد ذلك. وإذا تكلم مع حكم ترك السجدة أثناء قراءة القرآن، سجود تلاوة مستحب وليس بواجب. السيد الشربيني فضلا أسئلة قلوب، الكلام ليس لي لمشرف الذي سميه العجم الأدمن، فالكلام له. رفع الإصبع وتوحيده وتوحيد توحيد عند الجنازة، إذا لماذا نتبع ابن عباس في ذلك؟ أقول تتبع ولا تتبع، أنا سئلت هل ثبت شيء في رفع الإصبع عند الجنازة، قلت ورد عن ابن عباس مطلقا أنه إذا قال لا إله إلا الله قال هكذا علامة التوحيد، هذا الذي قلته. لم أقل إنها مشروعة في الجنازة أو في غير الجنازة، لم أقل إنها مشروعة في الجنازة، إنما هذا الذي ذكرته فقط. فلا تحملني ما لا أتحمل. حكم مد رجلين في هذا الكلام، لكن أفترض حكم مد رجلين في اتجاه القبلة لا بأس به. حكم مد رجلي في وجه الذي أمامك، عرف الصالحين يقول إنه من سوء الخلق. هل المسح على الجارب يجوز أو لا يجوز؟ قلت فيها الوجهان للعلماء أحوطهما عدم المسح، وإن كان المسح قال به عدد من الصحابة، لكن اشترطوا في الجارب ما يشترط فيه، اشترط ما يشترط في الخفين من الثخانة. رجل كان يحتفظ بذهب لابنته ثم أصابه مرض واحتفظ بالذهب عند أخته لأن ابنته لها زوج يأخذ أموالها، ومات الأب وقت لا تعرف ماذا تفعل بالذهب، تعطيه للبنت والزوج يأخذه، تعرف البنت يا بنتي عندنا لك ذهبك، ذهبك موجود عندي. بس هذا الذي يكون ما حكم الفاطر في رمضان متعمدا، أفطر بالجماع عليه الكفارة المغلظة صيام شهرين متتابعين من كل يوم، إن لم يستطع أطعم 60 مسكينا كل يوم كان أفطر بالطعام والشراب، فيستغفر الله وعليه الإعادة ويعمل أعمالا صالحة. قول شخص لآخر يا جهمي يا جهمية مع علمي بكفر الجهمية، هذا يأثم على هذا القول إن كان ظالما لهم. هل يجوز السفر من أجل زيارة أبي المدفون في مدينة أخرى؟ يجوز، لكن لا تشد لذلك رحلة، إن كان قريبا يذهب إلى يزور قبره. وإن شددت الرحلة أيضا اعلم أن حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، المستثنى منه المساجد، لا تشد الرحال لمسجد إلا إلى 3 مساجد، لا تشد الرحال لمسجد لاعتقاد فضل الصلاة فيه إلى المساجد 3. أما إذا شددت الرحلة لزيارة إخوانك في الله ولطلب علم فلا بأس. أنت من مطروح، بارك الله فيك يا محمد ابن إبراهيم، ونتمنى زيارة إخواننا في مطروح، نسأل الله أن يفتح أبواب الخير وأن يهدي المسؤولين إلى فتح أبواب الدعوة إلى الله كما كانت وأحسن مما كانت. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. هل يجب على الزوجة خدمة أم زوجها بالإكراه؟ لا يجب. حكم ولاية الخال، لا يجوز في وجود الأب. سم الله واشرب هنيئا مريئا، بسم الله الرحمن الرحيم، جزاك الله خيرا. ما حكم السفر إلى بلاد أجنبية مثل أوروبا؟ ينظر إلى سبب السفر وإلى الأمن من الفتنة من عدمه. هل تطلق الزوجة إذا هجرها زوجها 4 سنوات؟ لا تطلق إلا إذا كان قد آل منها، قال أقسم بالله ما أدخل عليك لمدة كذا، فالذين يقولون من نسائهم تربص 4 أشهر، فذلك الحاكم يتدخل إن رفعت قضية الحاكم، يجبره على الرجوع أو يجبره على الطلاق. ما حكم الاستهزاء والسخرية بمن له 12 من الأبناء؟ مستهزئ جاهل، الساخر جاهل، يعني يعيره بأن له 12 من الأبناء، هذا من الجاهل. النبي عليه الصلاة والسلام قلت تكاثروا فإني مباهم بكم الأمم، سليمان يقول لو تقلنا ليلة على 90 امرأة تلد كل ولد مننا ولد تلد كل واحدة مننا ولد يجاهد في سبيل الله قدر الله أنه لم يقل إن شاء الله. أنس لما دعا له الرسول قائلا اللهم أكثر ماله ولده وبارك له فيما أعطيته قال فأخبرتني ابنتي أمينة أو أمينة أنني يوم مقدم الحجاج مات لي من صلب 100 نفس 15 الأموات مات له 100 نفس 15 فما ظنك بالأحياء؟ فهذا رجل جاهل أمد الله عمرك في طاعة الله. يقول نعمل في أمن الدولة وبعدين نعمل في أمن الدولة نعمل في أمن الدولة والبلاد أو البلاد ونستطيع الصلاة الجمعة لا نستطيع صلاة الجمعة أحيانا. إذا كنت تعمل في تأمين الدولة من الأشرار لك رخصة، لكن كنت تعمل في أمن الدولة لمنع الناس من المساجد وتترك الجمعة أنت الآخر فجمعت بين المصيبة مصيبة أخرى، مصيبة ترك صلاة الجمعة ومصيبة منع صلاة الجمعة ومنع الناس من صلاتها. فانظر في أي دولة أنت، من أي دولة أنت، وراجع طبيعة عملك، أعرض عملك على كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا ينفعك كبير ولا صغير بين يدي الله. والله يقول في كتابه الكريم وكلكم آتيه يوم القيامة فردا، وكلكم آتيه يوم القيامة فردا، ولا تقل أنا كنت عبدا مأمورا. أنت عبد لله قبل أن تكون عبدا للضابط، أنت عبد لله قبل أن تكون عبدا للضابط، فاحرص على ما ينفعك. اللهم بلغت، اللهم فاشهد. أختي أرضات أحب أن تظن في أسبانيا محمد، نتمنى أن نلتقي بإخواننا في كل أنحاء العالم، لكن ندعو الله أن يرفع عنا وعن المسلمين البلاء. رجل قال لزوجتي أنت كده طالق، ينظر ما مراده بأنت كده طالق، يسأل حتى نفهم مخرج الكلام من مدخله. ما حكم البيع بالعينة؟ أي صورة تقصد يا علي؟ حكم المر بين أمام المصلين في صلاة الجماعة سترة الإمام سترة لمن خلفه؟ حكم اللحية بسبب تهديد الحكومة وسيتم تعذيب باقي العائلة؟ كان باقي العائلة ستعذب. انظر إلى المفسد العام والمصلحة، إن كان أمر يقصك أثبت ثبتك الله. لا أدري ما صورة التعذيب، أنت في أي دولة؟ أخبرني أنت في أي دولة حتى نعرف. هل تخرج الزكاة عن السيارات إذا كنت تاجرا للسيارات وعندك سيارات كثيرة للبيع؟ عندك سيارات مؤداة للبيع لأنك تاجر سيارات، تزكى السيارات كعروض تجارة. أما إذا كان سيارات أنت تشغلها، واحدة سيارة لابنك وسيارة لأختك وسيارة للعمل وليس عليها زكوات، هل هناك خلاف؟ الله يرفعنا ويكفي درجات العلى والنعيم المقيم يا أبا عمر. ما حكم الجلوس مع السكير؟ تجلس مع شخص سكران أو سكير يشرب الخمر؟ أنصحك بالبعد عنه الجليس السوء، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. وأكثر المصائب التي تحل بكثير بالناس أكثرها أصدقاء السوء. أصدقاء السوء سبب في دخول ملايين الأشخاص السجن، سبب في حدوث مشاكل، في حدوث قتال بين الناس. أصدقاء السوء ابتعد عنهم، عندي ديون كثيرة ولا أستطيع الوصول إلى أصحابها. جنبها على جنب وثمرها لهم إن استطعت أن تثمرها لهم، وإن طال الزمن جدا تصدق بها عنهم. لما تصلي صلاة الجنازة على الرجل المغدور في تركيا؟ لما لم تصلى صلاة الجنازة؟ إذا كنت تقصد شخصا معينا، إذا لم يصلي عليه صلينا عليه، ولك أن تصلي عليه أيضا. وإن صلي عليه على رأي الشافعي وعمم المسألة، شخص قتل في بلدة ولم يرد أن القوم صلوا عليه، هل يجوز أن نصلي عليه؟ نعم يجوز أن نصلي عليه. افترض أنه صلى عليه قومه، هل يجوز أن نصلي عليه أيضا؟ يرى الإمام الشافعي جواز الصلاة على الغائب وإن صلي عليه، استدلالا بالآتي: أولا بصلاة النبي على النجاشي، ثانيا بأن الصلاة عمل بر، صلاة عمل بر ينتفع بها المصلي والمصلى عليه، ثالثا أن النبي لم ينهى عنها، فهذا رأي الشافعي خلافا لمالك، هذه أدلة الشافعي. أما الذي يقول إن هذا خاص بالرسول للحديث أن هذه المساجد مملوءة ظلم على أهلها وأن الله ينورها بصلاة عليهم، فالحديث ضعيف الإسناد مرسل. لي صديقة فرنسية أسلمت هي وزوجها في آن واحد، هل علمها أن تزوج زواجا إسلاميا؟ لا، الزواج قائم. وأقول لك كل صحابة رسول الله كانوا كفارا، كل الصحابة الذين ولدوا في قبل بعثة رسول الله وأسلموا كانوا كفارا، هم ونساؤهم فأسلموا. ولا يتصور أن كل النسوة أسلمت في نفس التوقيت، بل بعضهن أسلمت بعد زوجها بيوم بيومين بشهر بشهرين، ولم يرد أنهم أحدثوا عقودا جديدة. حديث النوم صعام أم خاص عام، كيف إتمام صلاة الجنازة إذا فاتتك تكبيرة الإحرام؟ للعلماء قولان في ذلك، أحدهما أننا نتمم ما فاتنا، إذا فاتتنا تكبيرتان أتينا بهما، ثلاث أتينا بها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، ويتمم كما فات. أما مالك فيرى الإتمام أو يرى قضاء التكبيرات نسقا، يعني الله أكبر الله أكبر دون واحد من الأئمة الأربعة، عذر هل مالك أو غيره بالضبط لا أذكر. ابن عمر كان لا يقضي ما فاته من تكبيرات الجنازة لكنه خالف الجمهور في ذلك. سامح ابن موسى وأحسن الله إليك، ما حكم صيد الأسماك بالكهرباء؟ قال فريق من المشتغلين بهذا إن صيد الأسماك بالكهرباء يضر ليس بالأسماك فحسب، يعني إن كانت مسألة مقتصرة على أن السمك يدوق وتصطاده هو دايخ لا بأس، لكن هناك توابع أخرى ذكرها المختصون العاملين في هذا الصدد، منها أن تحويل الكهرباء إلى الماء يضعف كهرباء القرى ويضر بالناس ويضر بالزريعة الصغيرة، السمك الصغير يقتل بسبب الكهرباء، وقتل الزريعة في ضرر بالغ على الناس عموما الصيادين عموما. ما الطاغوت؟ الطاغوت كل ما عبد من دون الله، كل ما تجوز به الحد في العبادة من دون الله، يدخل فيه الشيطان، يدخل فيه الساحر، يدخل فيه الكاهن، يدخل فيه كل من عبد من دون الله. أوقات النهي عن الصلاة ثلاثة بعد الصبح قبل طلوع الشمس، عندما يقوم قبل الظهر يعني قبل الظهر بعشر دقائق، بعد العصر حتى تغرب الشمس. الأخ وليد سينجر أظنه صاحب غمر حفظه الله، قل أن نعمل بشركة شحن من شغلها توصيل فيها البنوك للعملاء، هي في حرمة في العمل، أظنه ليس هو المعني. أيا كان العمل جائز مع الكراهة بهذا القدر. أستجي سئلا الله أن يجمعنا وياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أخوة والأخوات اجتهدوا في نصرة دينكم، أعملوا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اجتهدوا في ذلك أثناء الليل وأطراف النهار، وأسأل الله أن يحفظكم بحفظه وأن يكلأكم برعايته. وأوجه نصيحة لكل مسؤول أن يسعى، وقد مكنه الله أن يسعى في عمل الخير، فإن الله قال الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أوصي نفسي وإخواني بالمحافظة على الأخوة الإسلامية، قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة، والإصلاح بين الناس قدر الاستطاعة، فإن الله قال اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. كذلك فإن الله قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وختاما أكرر شكري لله سبحانه وتعالى، وأسأله أن يغفر لنا تقصيرنا في ذكره وشكره سبحانه وتعالى، وأكرر الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك. الشكر موصول للإخوة والأخوات الذين ساهموا معنا في هذا المجلس، سواء المستمعين والمستمعات أو المشاركين والمشاركات، وكذا لإخوان الذين بذلوا جهدا وقتا في إخراج المجلس لإخوانه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.